الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ألا وهي منزلة الورع. منزلة الورع. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وثيابك فطهر ما معناها؟ قال قتادة ومجاهد: نفسك، نفسك فطهر من الذنب، طهر نفسك من دنس الذنوب. فكان عن النفس بالثوب. قال: وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير. وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم، كانوا لا يطهرون أبدانهم، بل كانوا لا يطهرون قلوبهم من دنس المعاصي ولا يطهرون ثيابهم من النجاسة. وقال طاووس: وثيابك فقصر. وثيابك فطهر، قال طاووس يعني وثيابك فقصر. طب ايش علاقة تقصير الثياب بالطهارة؟ قال: لأن تقصير الثياب هيؤدي إلى ايه؟ طهارتي، لأن الجلابية لما بتجرجر على الأرض بتايه؟ بتتنجس. الجلابية لما تبقى طويلة تتجرجر على الأرض بتايه؟ بتتنجس. ولذلك دخل شاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو في مرض الموت، فلما طلع كده عمر بص عليه لقى الجلابية طويلة بتجرجر على الأرض، فقال له: تعالى يا ابن ارجع، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأطهر لثوبك. ارفع ثوبك يا ابن، انت مطول جلابيتك ليه؟ الجلابية بتجرجر على الأرض ليه؟ هذا لا يجوز للمسلم الرجل ان يكون جلابيته طويلة تجرجر على الأرض. الجلابية تجرجر على الأرض على المرأة، على المرأة، عشان المرأة عورة ولازم تستر بدنها كله لما تطلع من بيتها، وتبقى جلابيتها تجرجر وراها كده مقدار شبر عشان سترة ليه. انت كراجل بتجرجر جلابيتك ليه؟ انت كده بتتشبه بالنساء، انت كده بتتشبه بالنساء. وطبعا احنا بزمان كل شيء فيه انجلب وانعكس، الرجال النسوان قصروا هدومهم والرجالة طولوا هدومهم، والعكس هو الصح، العكس ان المرة جلابيتها طويلة والرجل جلابيته ايه؟ قصيرة. لكن الرجال لما لقوا النسوان قصروا طولوا هم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الجلابية الطويلة يا إخوان، قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فنصيحتي لكل مسلم حاضر أو يسمع بعد ذلك، كل واحد عنده جلابية طويلة إن شاء الله إلا لادي على طول يوديها للإيه؟ للخياط يرفها له حتى تكون فوق الكعبين. يبقى عندنا قولين في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر. القول الأول قول المحققين من أهل التفسير: نفسك فطهر من الذنب، لأن الذنب بيوسخ قلبك، مش كده ولا ايه؟ الذنب بيوسخ قلب، زي الجلابية بتتوسخ قلبك بيتوسخ بالذنوب والمعاصي، كما في حديث: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. يبقى المعاصي بتوسخ القلب. فقال المحققون من أهل التفسير: وثيابك فطهر، نفسك فطهر من الذنب. وقال ابن سيرين وابن زيد أمر بتطهير الثياب من النجاسات. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والقول الأول أصح الأقوال، إني وثيابك فطهر نفسك فطهر من الذنب. قال: ولا ريب أن تطهيرها، أي تطهير النفس من الذنب، أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. يعني إزالة النجاسة الحسية مطلوب، وإزالة النجاسة المعنوية برضو إيه؟ مطلوب. قال: والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب. شفت بقى للمناسبة إيش علاقة وثيابك فطهر، وهل هي الثياب الحسية ولا القلب، إيش علاقة الموضوع؟ قال لك: مش أنت عرفت إن القلب بيتوسخ وبيتنجس وعايز يطهر، تطهر قلبك بإيه؟ قال لك بالورع. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. لما واحد شاف في المنام انه لابس قميص طويل بجرجر، قالوا ده الايه؟ الايمان كسيك ما شاء الله، ايمانك يعني ما شاء الله كبير خالص. ايوه. فقال: بين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع. بالنسبة للرجال لا يلبسون الحرير ولا الذهب ولا يجلسون على جلود السباع. لماذا؟ قال: لما تؤثره في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها، حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر وإن لم يكن عليهما. قال: وقد جمع. طب إذا كان كذلك، إذا كان الورع بيغسل القلب وطهره، طب إيش حقيقة الورع بقى؟ ده الورع ده مهم قوي. الورع هو اللي يغسل قلبك وحينظفه، أي طب إيش هو الورع؟ قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة. إيش هو الورع؟ اسمع، كلمة موجزة من جوامع الكلم التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا هو الورع. كل اللي مالكش فيه ما تسألش عنه، كل اللي مالكش فيه ما تسألش عنه، هذا هو الايه؟ الورع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: فهذا يعم الترك لما لا يعني. مما لا يعني من ايه؟ قال: من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. يعني عايز ايه؟ كل اللي مش لله مالكش علاقة بيه، في الكلام في النظر في المشي في البطش، خلاص كل مش لله ابعد عنه. سكناتك وحركاتك مش لله ابعد عنها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الكلمة هتكلمها ليه؟ فكر فيها الأول كده. النظرة هتنظرها ليه؟ فكر فيها الأول. هتمد إيدك هتمدها لإيه؟ فكر فيها الأول. هتمشي برجلك هتمشي تروح فين؟ فكر في مشيك الأول. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعنت. معنى ذلك التوفيق، التوفيق لما ربنا يحبك يوفقك. يبقى كلامك كله مما يرضي الله، نظرك فيما يرضي الله، مد ايدك بما يرضي الله، مش رجلك الى ما يرضي الله. هذه معنى من حسن اسلام المرء، تركه ما لا يعنيه، تركك ما لا يعنيك من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر حركات الظاهرة والباطنة. قال اسحاق بن خلف: الورع في المنطق اشد منه في الذهب والفضة. الورع في المنطق اشد منه في الذهب والفضة، يعني ممكن الواحد يتورع عن الذهب والفضة وما يتورعش عن الايه؟ عن الكلام. ما يقدرش، ما يقدرش الواحد يمسك لسانه عن الكلام، ما يقدرش. لازم طول النهار نتكلمه، لازم طول النهار نتكلمه. لو اني واحد كده اهو حط مسجل في جيبه، فتحه كده من اول ما يصحى من النوم لغايه ما ينام، وبعدين تاني يوم الصبح كده فتح المسجل واستمع، هيضحك على نفسه، هيضحك على ايه الكلام اللي بقوله ده؟ ده كلام رجاله، ده كلام مسلمين، ده كلام عابدين، ده كلام تائبين. الكلام يا اخواني، الكلام خطير جدا جدا جدا. فليتذكر كل منا قول رب العالمين، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل كلمه مسجله عليك، وربنا هيسمعها لك يوم القيامه مسجله، وهيقول لك قلت لي دي ليه، وقلت دي ليه، وقلت في فلان كده ليه، وقلت في فلان كده ليه. الورع في المنطق اشد منه في الذهب والفضه، والزهد في الرياسه اشد منه في الذهب والفضه. ممكن واحد يزهد مش عايز فلوس، بس عايز ايه؟ عايز منصب. قال: ولذلك ينفق او يبذل الذهب والفضه لطلب الايه؟ لطلب المنصب. عشان المنصب واحد يدفع الايه؟ اللي وراه واللي قدامه. ودليلك على ذلك ايام الانتخابات، مثاله ايام الانتخابات، شوف كده المرشح بيدفع قد ايه عشان منصب. وقال ابو سليمان الداراني: الورع اول الزهد، كما ان القناعة اول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. الورع ان تقف عندما تعلمت، يعني تعمل بما ايه؟ بما تعلمت. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر وورع في الباطن. فورع الظاهر ألا يتحرك إلا لله، وورع الباطن ألا تدخل قلبك سواه. خلي بالكم الكلمتين دول، الورع قسمين، ورع في الظاهر ورع في الايه؟ ورع في الباطن. الورع اللي في الظاهر ألا تتحرك إلا إيه؟ إلا لله. قبل ما تتحرك اعرف أنت هتتحرك ليه. فإذا كان تحركك لله يبقى هذا ورع الظاهر. ورع الباطن ألا تدخل قلبك سوى الله، يعني حب ربنا يملأ إيه؟ يملأ قلبك، ما يبقاش في قلبك مكان لحب إيه؟ لحب غيره. وكل غيره تحبه من إيه؟ من أجله. وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. وقال يونس ابن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ الايه؟ لدينه وعرضه. الورع الخروج من كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. خلي بالك، من شدد الحساب على نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة، ومن أهمل حساب نفسه في الدنيا شدد عليه الحساب في الايه؟ في الآخرة. خلي بالك، انت مطالب تحاسب نفسك اول باول. الشيخ بيقول لك مش كل يوم ولا كل ساعة، لا، ده كل طرفة عين، كل لحظة حاسب نفسك، كل لحظة حاسب نفسك. ودايما بقول لكم في في في في باب المحاسبه وفضلها، كل ما كانت العهد قريب وكلما طال العهد، بقول لك واحد فاتح دفتر شكوك في الدكان، بيسحب من الدفتر، بيسحب على الدفتر شكوك على الشهر، على الشهر، واحد بيدفع على الأسبوع، واحد عامل باليومية ها كل يوم يشتري باللي معاه، واحد بياخد أجرته كل أسبوع، كل أسبوع يتحاسب، واحد ياخد كل شهر، كل شهر يتحاسب. طبعا اللي بيدفع أول بأول من زي اللي بيدفع كل أسبوع، من زي اللي بيدفع كل شهر. وإذا جه الشهر كده يعني والعملية ضيقة ومروحش حاسبت الراجل بتاع الدكان وجه شهر تاني، هتبقى عملية إيه؟ أكتر. فكذلك أنت برضو لما تحاسب نفسك كل يوم، النهاردة قصرت يبقى خلاص بكرة بقى ما قصرش، لما تحاسب نفسك كل أسبوع الأسبوع ده قصرت، الأسبوع الجاي ما قصرش، لما تحاسب نفسك كل شهر قصرت الشهر ده ما قصرش الشهر التاني. فطبعا أفضل حاجة هو المحاسبة إيه؟ كل يوم كل يوم. هو أنا هقعد بعد سنة أحاسب نفسي على السنة اللي فاتت؟ طب والتقصير اللي راح مني خلال السنة اللي فاتت هتداركه إزاي؟ أنا لازم أحاسب نفسي كل يوم أول بأول، بعد العشاء أروح الدار وقبل ما أنام أقول مع نفسي أنا عملت إيه النهاردة؟ فما وددت من خير حمدت الله عليه، وما وددت من تقصير استغفرت الله وتبت إليه وعزمت إن بكرة بقى إيه؟ أعوض التقصير ده. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع. سفيان بيقول لك إيه؟ ده الورع ده سهل جدا. إزاي يا سفيان الورع سهل؟ قال: ما حاك في نفسك فاترك. ما حاك في نفسك في إيه؟ فاترك. الحاجة لنفسك كده تلاقيها إيه؟ مش مستريحة لها، سيبك منه، هو ده الورع، سهل خلاص. وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن من هذا الغلام. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعى ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.